يمكن أن نعرف جوابه على هذا السؤال من قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت إلى الأرض مسجدا وطهورا. الأرض المسفلة أرض ولا غير أرض؟ إذن تصح الصلاة عليها. فالأصل أن كل الأرض تصح الصلاة عليها إلا ما قام عليه الدليل، مثل الأرض النجسة وأعطان الإبل والمقبرة والحش والحمام. هذه خمسة أشياء لا تصح الصلاة فيها، لأنها وردت فيها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: صلوا في مرافض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. ومعاطن الإبل هي التي تقيم فيها وتأوي إليها، أو التي تبرك فيها مباركها بعد شرب الماء، أو مباركها لانتظار الماء، هذه لا يصلى فيها. المقبرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فلا تجوز الصلاة في المقبرة، إلا أنه استثنى من ذلك الصلاة على الجنازة، فإنه لا بأس بها ولو في المقبرة. وأما الحش فهو أخبث من الحمام، وإذا نهي عن الصلاة في الحمام فالحش من باب أولى. الحش محل الخلع، يعني التخلي، يعني محل قضاء الحاجة. وش بقى علينا ثلاثة هذه؟ نعم، المقبرة والحمام والحش وأعضان الإبل والنجس. المكان النجس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد أمر أن يراق على بوله ماء لتطهيره. الحمام المغتسل والحش الذي يقضى به الحاجة. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة الإنصاف في آداب الاختلاف. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.